شكلت اللجنة التحضيرية الوطنية الفنزويلية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي في كاراكاس قبل أيام. ناقشت اللجنة المسائل حول تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة لدعاية الحياة الثورية للعظماء الأفذاذ المنهدرين من جبل بيكتو ومآثرهم خالدة على نطاق واسع بمناسبة عيد الشمس وعيد النجم الهادي. هذا وتم تشكيل اللجنة التحضيرية للاحتفال بذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل في الحزب الشيوعي الشيوعيون الروس، واللجنة التحضيرية البلجيكية للاحتفال بعيد النجم الهادي في بروكسل قبل أيام.